أيها الإخوة في الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كان درسنا بالأمس يتعلق حول الزيارة، وقرأنا ما تيسر مما كتبه سماحة شيخنا مفتي هذه البلاد الشيخ عبد العزيز بن باز في رسالته القيمة التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. وقد ذكرنا فيما مضى ما نوجزه أو ما نوجز بعضه في هذا الدرس في يومنا هذا اليوم المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد وأن يعيدنا وإياكم من الزلل. ذكر ما هو متقرر في الشريعة أن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسنونة، والمسجد مما تشد إليه الرحال كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. ومعنى الحديث: لا تشد الرحال إلى بقعة نيطت بها عبادة، لا تصح هذه العبادة بغيرها أو نيط بها مزيد فضل عبادة، لا يتحقق هذا الفضل إلا بها. فالمستثنى منه المحذوف مقدر، وتقديره: لا تشد الرحال إلى بقعة نيطت بها عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى ثلاث بقع: بقعة المسجد الحرام، وبقعة المسجد النبوي، وبقعة المسجد الأقصى. المسجد الحرام نيط به ركن من أركان الإسلام وهو الحج. الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام نيط بالمسجد الحرام، فأنت تحج يعني تقصد بيت الله الحرام لتعبد الله فيه عبادة مخصوصة كالطواف بالبيت العتيق والوقوف بالمشاعر المعظمة وذكر الله فيها وأداء ما شرع من النسك فيها كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوضح لأمته وقال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فالحج والطواف لا يجوز إلا بالكعبة، طواف لا يجوز أن يطاف ببنية على المعمورة سوى الكعبة المشرفة، لا يطاف حول قبة ولا يطاف حول قبر ولا يطاف حول أي بنية إلا الكعبة. فالله سبحانه وتعالى شرع أن يطاف له حول الكعبة 7 أشواط أو ما يسر الله من الأسباع. والطواف حول الكعبة ركن من أركان الحج العظيمة، لا يصح الحج بغيره، يطوف بالبيت العتيق، كما أن الحج عرفة، الوقوف بعرفة لذكر الله تبارك وتعالى في يومها، في يوم عرفة في وقته لا يصح بغير عرفة، وهي من المشاعر، من شعائر الله. فهذه البقع نيطت بها عبادة، لا تصح هذه العبادة بغيرها، فلا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، والمسجد الأقصى. مع ما امتاز به المسجد الحرام من إناطة صحة الحج به أو تخصيصه بأن الحج لا يصح إلا إلى البيت الحرام، أيضا هو يمتاز بمزيد فضل. فالصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه، فالصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه فضل عظيم. هذا الفضل شرع أن يشد له الرحل. المسجد النبوي نيط به مزيد فضل عبادة، فالصلاة فيه 1,000 صلاة فيما سواه، الصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة فيما سواه. كذلك المسجد الأقصى نيط به مضاعفة، أيضا مضاعفة أجر الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحميه من كيد أعداء الإسلام والمسلمين. فالصلاة فيه ورد أنها 500 صلاة، يعني الصلاة في المسجد الأقصى تفضل 500 صلاة فيما سواه. فالحديث لا تشد الرحال إلى مكان نيطت به عبادة، نيطت به عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى 3 أمكنة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. هذا لا يعني أننا لا نشد الرحال إلى وصف كأن نشد الرحال لطلب العلم، فإذا أصبح العلم في المشرق لا مانع من بل يستحب أن نشد الرحال لطلب العلم وليس للمشرق، ليس للمشرق، ليس لبقعة المشرق مثلا، بقعة في المشرق لا، فإننا لا نشد الرحال إلى أي بقعة نريد أن نعبد الله فيها إلا للمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. هذا يدل على أننا لا نشد الرحال إلى قبر مثلا، لأن الله لم يشرع أن يعبد في القبور. النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا قاطعا صحيحا صريحا أن تتخذ القبور مساجد وأن يصلى فيها وأن يصلى فيها. ومن جملة نهيه عليه الصلاة والسلام لعنه لليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لكن هذا لا يلغي مشروعية الزيارة، زيارة القبور، إنما تزار من غير شد رحل. فمثلا إذا جاء الزائر للمسجد النبوي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الله ورسوله، إذا جاء ودخل المسجد وصلى ركعتين تمت زيارته، عندئذ يسن له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. وقبر النبي عليه الصلاة والسلام محاط بجدران، موجود في حجرة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، حيث أنه عليه الصلاة والسلام دفن في الموضع الذي توفي فيه، دفن في الموضع الذي دفن فيه للخبر إن الأنبياء تدفن حيث قبضت، الأنبياء تدفن حيث قبضت، ولأن الصحابة رضي الله عنهم خشوا أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا، فدفنوه في حجرة عائشة سدا للذريعة خوفا من أن يتخذ مسجدا لو أبرز للناس، لو أبرز للناس ما جعل في الحجرة وجعل بارزا للناس، خشي الصحابة أن يتخذ مسجدا. على كل حال في وقت الصحابة ما كان ليبنى عليه مسجد، لأنهم سيمنعون هذا لقربهم من عهد النبوة ولقربهم من مدرسة التوحيد التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام الموحدين الذي دعا إلى إفراد الله بالعبادة ونهى أن تتخذ القبور مساجد ونهى أن يتخذ قبره عيدا، ودعا الله ألا يجعل قبره وثنا يعبد اللهم صل وسلم عليه. ف فما كان في عهدهم رضي الله عنهم ولا في عهد القرون الفاضلة أن يبنى، لأن هذا أمر سيمنع، لكن ربما يقصده من يقصده فيدعو الله عنده، وهذا أمر خفي لا يستطاع رده، ولهذا دفنوه في حجرة عائشة في بيته صلى الله عليه وسلم، حجرة عائشة حماية لقبره الشريف أن يتخذ مسجدا. واستجابة من الله تبارك وتعالى لدعوة نبيه عليه الصلاة والسلام ألا يجعل قبره وثنا يعبد، ولهذا تقول أم المؤمنين رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، لكن خشي أن يتخذ مسجدا. اللهم صل وسلم عليه. نفهم من هذا أن قبره عليه الصلاة والسلام لم يكن من أجل المسجد، يعني الصحابة لما دفنوه في بيته في حجرة عائشة ما دفنوه في هذا الموضع من أجل المسجد، يعني ليس المقصد أنهم دفنوه في هذا من أجل المسجد، إنما دفنوه في بيته صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد، في بيته، وما زال بيته هو بيته، ما زال بيته هو بيته، ما زالت حجرة عائشة هي حجرة عائشة إلى يوم القيامة، لم تكن مسجدا، أي نعم، من الأساس، وإلى الآن محاطة بجدرانها، ما زالت باقية محفوظة بحفظ الله عز وجل، أي نعم، ما زالت هي حجرة عائشة. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فالصحابة ما دفنوه في هذا الموضع من أجل المسجد، إنما دفنوه في هذا الموضع للخبر، الأنبياء تدفن حيث قبضت، وقبض عليه الصلاة والسلام في بيته، لم يقبض في المسجد، إنما قبض في بيته في حجرة عائشة، فدفن في بيته في حجرة عائشة وليس في المسجد. اللهم صل وسلم عليه. كذلك خشي الصحابة أو خشي النبي صلى الله عليه وسلم كما أوصى، أو خشيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه لو أبرز قبره لاتخذ قبره مسجدا، فوضع في هذا لئلا يتخذ مسجدا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري، ما قال مسجدي، لاحظوا، ما بين بيتي، ويقصد عليه الصلاة والسلام بيته حجرة عائشة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أي نعم، فرق بين الروضة، وفرق بين المنبر، وفرق بين البيت، فهو عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، لم يدفن من أجل المسجد ولا في المسجد، فليس في هذا يعني دليل لمن يدفن ولمن يدفن ميته في المسجد، يعني لا يصح أن يستدل قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيضع قبرا في مسجد ما ليس فيه دليل. الفارق واضح، لأن قصد المسجد بالقبر خطأ ليس له أصل. قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد به المسجد. أي نعم، فالقياس هنا قياس فاسد ليس دليلا صحيحا، ليس قياسا صحيحا. أي نعم، أو أن أحدا يوصي أن يدفن في المسجد وصية باطلة ليس له أصل. النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى أن يدفن في المسجد. أي نعم، إنما دفن في بيته صلى الله عليه وسلم ولم يقصد المسجد بقبره. أما قبر أبي بكر فهو بجواره رضي الله عنه، وقد طلب أن يكون بجوار صاحبه. ليست المسألة أكثر من هذا، لأنه صاحبه في الحياة وصاحبه حتى بعد الممات عليه الصلاة رضي الله عنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه. كذلك عمر، أبو بكر له مزية في الصحبة، صاحبه في الغار وصاحبه في الهجرة وصاحبه حتى بعد الوفاة. كذلك عمر لحق بهم، فاللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى صاحبيه. ولهذا عمر بن عبد العزيز لما رأى أن الجدار يحتاج، أو أن القبر الشريف وقبر صاحبيه رأى أنها تحتاج إلى مزيد من العناية، بإجماع المسلمين في وقته أحاطه بثلاثة جدران، يعني على شكل مثلث، قاعدة المثلث من جهة الجنوب، ورأس المثلث من جهة الشمال، هكذا يعني ممكن أن نتخيل هذا الخط، هذا قاعدة المثلث، وهذا زاويته أو رأسه من جهة الشمال. أقام له أضلاع ضلع من هنا وضلع من جهة الشرق، والتقيا في رأس المثلث من جهة الشمال. قبر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ثم بعده قبر أبي بكر، ثم بعده قبر عمر رضي الله عنه. لما حفر عمر بن عبد العزيز الضلع الشرقي بدت له رجلان، ففزع، خشي أن تكون رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع المسلمين في عهده فبشروه لما استقرأوا التاريخ أنها رجل جده عمر، فاطمأن لذلك. ولهذا ابن القيم يقول يعني في قصيدته النونية بما معناه أن الله استجاب دعوة نبيه أن لا يتخذ قبره أي نعم وثنا يعبد أو مسجدا، فأحاطه بثلاثة الجدران. على كل حال هم كملوا الزاوية من هنا وصارت مربعة. لماذا الزاوية ولماذا التربيع؟ حتى المصلي من جهة الشرق إذا استقبل القبلة لا يتجه إلى القبر، بل بينه وبين القبر بناء وحاجز. أي نعم، لا يتجه في الظاهر للقبر. أما من كان قلبه يعني ليس قلبه متجها إلى مراد الله عز وجل ومراد رسوله، فهذا لا حيلة فيه. لو صار حتى في الصف الأمامي سوف يلتفت، سوف يعوج. أي نعم، المقصد أنه يعني من الحماية. أي نعم، هكذا وضع المسلمون وأحاطوا القبر بمزيد من العناية. أمر آخر يفارق فيه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مساجد المبتدعة، وهو أن المسجد لم يبنى من أجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أما مساجد المبتدعة فهم يبنونها من أجل القبور، والمسجد الذي بني من أجل القبر لم يبنى ولم يؤسس على تقوى. المسجد المؤسس على التقوى هو الذي يبنى يراد به وجه الله سبحانه وتعالى، يراد به وجه الله، يراد بالمسجد يعني ببناء المسجد وجه الله سبحانه وتعالى، يذكر فيه اسم الله. أما المساجد التي تبنى من أجل القبور أو من أجل أمر آخر لم يشرعه الله عز وجل، هذه ما بنيت لذكر الله، هذه بنيت لذكر المقبور، بنيت لذكر القبر، بنيت للغرض الآخر الذي لم يشرعه الله، كما هو شأن أهل مسجد الضرار الذين اتخذوا مسجدا ضرارا يريدون أن يضاروا المسلمين بهذا المسجد. هو في الظاهر مسجد وكأنهم بنوه لله عز وجل، والمقصد فيه ليس لله، إنما المقصد فيه كما ذكر الله سبحانه وتعالى هو الضرار والكفر والإرصاد، الترصد للمؤمنين والتفريق بينهم وحبك المؤامرات فيه ضد المسلمين. يعني هذا فرق آخر بين المسجد النبوي وبين المساجد المبتدعة. المسجد النبوي لم يبنى من أجل القبر، بل ما فيه من القبور، قبور المشركين، نبشت وطهر المسجد، أي نعم، لأنه قصد به وجه الله، فهو مسجد أسس على التقوى. أول مسجد أسس على التقوى مسجد قباء، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أسس على التقوى، على تقوى الله عز وجل، لم يؤسس على تعظيم غير الله، لم يؤسس على تعظيم غير الله. أما القبور، المساجد الأخرى التي بنيت لأجل القبور فهي أسست على تعظيم أصحاب هذه القبور، أي نعم، ليست مساجد. هذا فرق آخر بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومساجد المبتدعة. ليس لأحد أن يحتج يعني أو يشبه مسجده الذي بني من أجل القبور أو وضعت القبور من أجل المسجد، ليس له أن يقيس هذا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبقبر النبي صلى الله عليه وسلم للأمر الفارق، وقياسه يصبح فاسدا لأنه سوى بين المختلفات، سوى بين مسجده وهو يختلف عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وسوى بين القبر الذي عظمه وهو يختلف عن وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قد سوى بين المختلفات وقياسه فاسد. اي نعم. نسأل الله التوفيق. بقي بعد ان ذكرنا هذه المسألة والتي ينبغي أن نتنبه لها جميعا وأن لا نغتر بالشبه التي يقصد بها الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، أن نستأنف ما سبق أن استعرضناه من الفصل الذي ذكره شيخنا الشيخ عبد العزيز في الزيارة، لأنه كما أسلفت بعد أن ذكر حكم زيارة المسجد النبوي وذكر استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه لزائر المسجد النبوي، ذكر فصلا آخر في استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع، فقال يستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه. كلام لزائر المدينة، يعني النية المنشأة من البلد لزيارة المسجد النبوي، فإذا وصل المسجد النبوي يستحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، ويستحب له أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه لما في الصحيحين من حديث عمر ابن عمر، من حديث ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، واللفظ له والحاكم. ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، يعني من غير شد رحل. أي نعم، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أخرجه مسلم. فهذا يبين الغرض من زيارة القبور في هذا الحديث، وهو تذكر الآخرة. زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أخرجه مسلم. وتقدم في درس البارحة أن الزيارة، زيارة القبور، خاصة بالرجال فقط، أما النساء فلا يشرع لهن زيارة شيء من القبور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. فهذا مخصص ومعين للنساء بالمنع، ليس لهن أن يزرن القبور. فالزيارة تكون يعني مقتصرة على الرجال. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا، يعني ماذا يقوله زائر القبور؟ يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أخرجه مسلم من حديث سليمان ابن بريدة عن أبيه، وأخرجه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه قال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. ومن هذه الأحاديث يعلم أن الزيارة الشرعية للقبور يقصد منها تذكر الآخرة والإحسان للموتى، ولا تذكر الآخرة والإحسان إلى الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم. طبعا الإحسان إلى الموتى يدخل فيه الدعاء لهم والترحم عليهم. أما زيارتهم، قال: فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله. يعني دعاء الله إنما شرع في المساجد وفي كل بقعة إلا المقابر. المقابر نهي أن يدعى الله فيها أو أن يدعى الله بأهلها أو أن يدعى أهلها من دون الله سبحانه وتعالى. هذه كلها أي نعم بدع منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم، بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا، أو ولا تقولوا هجرا، لا تقولوا هجرا، زوروا القبور ولا تقولوا هجرا، يعني لا تقولوا كلاما سيئا يتأذى منه الأموات، يعني كالنياحة والندب، أو أشد منه الشرك بالله سبحانه وتعالى. أي نعم. قال: وهذه الأمور المذكورة من دعاء الله في المقبرة أو دعاء الله بهم بجاههم أو دعاؤهم من دون الله، هذه تجتمع في كونها بدعة، ولكنها مختلفة المراتب. البدعة تختلف مراتبها، بدعة كبرى وبدعة أصغر وهكذا بدعة صغرى، فهذه بدع قال مختلفة المراتب، فبعضها بدعة فقط وليس بشرك كدعاء الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك، هذه بدعة ليست شركا. وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستغاثة بهم، دعاء الموتى يعني أن يشفعوا، دعاء الموتى أن يرفعوا العاهة، يرفعوا العلة، أو أن يجلبوا نفعا، هذا كله شرك. دعاء الموتى والاستعانة بهم والاستغاثة بهم ونحو ذلك هذا شرك. لقد بين الشيخ في رسالته وفصل مثل هذه الأمور التي هي تحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، وبين متع الله بحياته ونفع بعلمه، بين للمسلمين ذلك وقال: يخاطب كل مسلم فتنبه واحذر واسأل ربك التوفيق والهداية للحق، فهو سبحانه الموفق والهادي، لا إله غيره ولا رب سواه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد وأن يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن يستعملنا بطاعته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إذا كان هناك بعض الأسئلة في نفس الموضوع أو في الحج نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للصواب. نعم. لا خليك جالس ما في مانع. نعم. ايه لا ما تدعو الله عز وجل في يعني في المشاهد غير المسجد. المسجد الذي أسس من غير من ليس لم يبنى من أجل المشهد. أنا لا أعرف تاريخ مسجد السيدة زينب تسأل عنه، ما أعرف هل بني من أجل السيدة زينب أو السيدة زينب دفنت فيه، ثم من يقول إنها السيدة زينب؟ هذه أمور كلها أي نعم ينبغي يعني الورع وينبغي الحذر منها. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. صلي في مسجد لا شبهة فيه، يعني لا شبهة في أنه بني لله عز وجل، ما بني لأجل ضريح ولا بني لأجل ولي أو غيره، إنما بني لأجل الله، مثل المسجد النبوي، مثل المسجد الحرام، مثل المسجد الأقصى. هذه ما بنيت يعني مثل مسجد قباء، هذه أسست على التقوى، ما بنيت من أجل ولي ولا من أجل أين عم مشهد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول خطيب جمعة يصلي بالناس يوم الجمعة وهو يحمل المصحف بيده رغم أنه يحفظ القليل من القرآن بدعوى أنه يريد أن يقرأ الآيات التي لها صلة بموضوع الخطبة، هل هذا جائز؟ نعم يا أخي، يجوز أن يكتب الخطبة في ورقة، ويجوز أن يحمل المصحف ويقرأ منه الآيات التي في موضوع الخطبة، هذا كله يعني جائز ولا بأس به. أي نعم. قراءة القرآن في المقبرة في القبور، أي نعم، ليست جائزة قراءة القرآن، إنما يراد بها التقرب إلى الله عز وجل، وعبادة الله لا تجوز يعني في القبور، بل عبادة الله عز وجل يعني وقراءة القرآن تكون في البيوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. أي نعم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، نهى أن نجعل بيوتنا قبورا، بمعنى لا نقرأ فيها ولا نصلي فيها ولا ندعو الله فيها، لأن المقبرة هكذا لا يقرأ فيها ولا يصلى فيها لله ولا يدعى فيها. فقراءة القرآن في المقبرة يعني بنية أن قراءة القرآن في المقبرة مستحبة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح ولا تجوز. نعم يا شيخ. يا نعم، يزوره كل سبت ماشيا وراكبا، ورد أي نعم. أي نعم أنه عليه الصلاة والسلام يزوره كل سبت، نعم، ماشيا وراكبا. نعم يا شيخ. أي نعم. يسأل الأخ سؤال، يقول إنه أخذ صورة أمام مسجد قباء، فهل محرم أن يتغطى بغطاء؟ يجوز أن يتغطى ولكن لا يغطي رأسه، يجوز أن يتغطى بغطاء بطانية ونحوها لكن لا يغطي رأسه. أي نعم، رأسه. أي نعم، يغطي ولا وجهه لأنه يعني لا يخمر وجه المحرم ولا يغطى رأسه. نعم. لكنه نعم يتغطى عن البرد إذا كان يتأذى من البرد فيتغطى ويفدي فدية أذى، يغطي حتى رأسه لكن يفدي فدية أذى إذا كان يخشى على نفسه من البرد، يخشى من البرد، يخشى من المرض. نعم. فله أن يدفئ نفسه ويفدي فدية أذى، مخير بين ثلاثة أشياء، إما أن ينسك شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين. فدية الأذى يعني هي الفدية التي يفعلها من أجل أنه استباح محظورا من كحلق رأسه، لأن برأسه أذى، كما في حديث كعب بن عجرة حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مريضا والقمل يتناثر على وجهه، ولأن الشعر ما موطن القمل، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه وأن ينسك، أن يفدي فدية أذى. فكذلك البرد، إذا تأذيت من البرد أو تأذيت من الإزار والرداء لا تستطيع لمرض، يعني قد لا يوافقك، لا يناسبك الإزار والرداء من برد ونحوه، فيعني تتغطى ولكن تفدي فدية أذى، تفدي فدية أذى، لأن الفدية أحيانا تكون فدية نسك وأحيانا تكون فدية جبر، تجبر يعني ما نقص من النسك، من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما، فليجبره بدم، أو فدية جزاء وهي ما يجازى به عن قتل صيد أو قطع شجر من شجر الحرم، عن الحرم المكي، أو قتل صيد وهو محرم، فهذا يلزمه فدية وتسمى فدية جزاء، أو فدية أذى. أربعة أنواع فدية نسك، وهذه متعلقة بالنسك، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أو الهدي الذي يسوقه القارن، أي نعم، فهذه تسمى فدية نسك، فدية نسك يأكل منها الحاج ويهدي ويتصدق، أو فدية جبران، كأن يحرم بعد الميقات، يتجاوز الميقات، ميقات الإحرام، أو يعني يترك واجبا من واجبات الحج، فهذا يجبره بدم، هذه تسمى فدية جبر، من ترك شيئا من نسكه جبره بدم، أو فدية جزاء، كأن يقتل صيدا هو محرم فيرى غزالا أو يرى أرنبا فيصيدها يقتلها، فعليه فدية، عليه فدية مقابلها يعني من النعم. فالذي يقتل أرنبا يعني يفدي عنها بما يقابلها من المعز، وهكذا. والفدية فدية الأذى، إذا تأذى من مرض ونحوه فهو يعني يغطي رأسه، يحلق رأسه، نعم، ويفدي فدية أذى، يتأذى من الشمس يغطي رأسه، إذا خشي على نفسه المرض من الشمس يغطي رأسه ويفدي فدية أذى. قال: هل النافلة في البيت أحسن أم في المسجد النبوي؟ المسجد النبوي له خصوصة، الصلاة في المسجد أفضل من 1000 صلاة فيما سواه، هذا مخصوص، المسجد النبوي مخصوص. أي نعم. سبقا سألت أنت أو غيرك لا أدري، على كل حال هذا السؤال، وكان الجواب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ثم أيضا حديث آخر: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، أو فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. يعني ما في داعي يصلي ويسلم عليه وهو يبلغه اللهم صل وسلم على رسول الله، وليس هذا من هدي السلف. أي نعم، بل يصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان وفي كل وقت. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يقول: في بعض الناس يدعون الله بجاه النبي الحبيب لكي يتوسط عند الله لهم عند الشفاعة. يا أخي اللهم صل وسلم على رسول الله، بأبي هو وأمي ما من شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمه الله، الله أعطاه الجاه، فليس معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤثر في الله. الله عز وجل أجل، لما جاء أعرابي وقال: نستشفع أو نعم فإنا نستشفع بالله عليك، قال: ويحك، أتدري ما تقول؟ وذكر من عظمة الله عز وجل ما ذكر. فلا يجوز أن يقسم على الله بشيء من خلق الله، لا يجوز أن يقسم على الله بخلق من خلق الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل خلق الله، مخلوق من أفضل خلق الله لا شك في هذا. وهذا الصيغة ما شرعت، هذا لا يجوز، ما شرعت، لابد أن تسأل الله بصلة بينك وبين الله، بصلة بينك وبين الله. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ما ذكر الله عز وجل من شأنه، من شأن النبي عليه الصلاة والسلام، هو واسطة بيننا وبين الله في العلم، في البلاغ، في تبليغ الرسالة. لهذا يقول الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة، فالله قال: قل، يعني أنت واسطة في البلاغ، قل هي مواقيت للناس. يسألونك عن المحيض، قل ما زال واسطة، قل هو أذى. ها؟ يستفتونك، قل، قل الله يفتيكم، فيها قل قل قل مثبتة الواسطة. لكن وإذا سألك عبادي عني، فيها قل، ما فيها قل، خلاص الواسطة راحت، يعني الواسطة انتهت في هذا المقام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما في فقل. يقول إمام القرطبي، هذه لطيفة، لما جاء في معرض العبادة ألغيت الواسطة، أو كلاما هذا معناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغنا ما يرضي الله. والذي يرضي الله لكن يعني ايش الصلة بينك وبين لا شرع اي نعم واجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقر وهو عظيم الله سبحانه وتعالى اعطاه الجاه لكن ما صلتك بهذا تيار ما وصل اي نعم ما شرع لك هذا اي نعم يقول الأخ هل تشرع العمرة بين عمرة التمتع والحج النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يفعلوها وما يقع من الحجاج من كثير من الحجاج أنهم يكررون العمرة ما بين التمتع ما بين الحج والعمرة الأولى يذهبون إلى التنعيم حتى بعضهم مع الأسف يظن أن عمرة التنعيم لازمة وقد سئلت سؤالا أن أحدهم لعل الأخ سألني أحدهم أو غيره اعتمر وهو جاهل فلم يكمل عمرته الأولى وذهب إلى التنعيم تحلل من هذه العمرة التي أحرم بها من الميقات ولم يكملها فذهب إلى التنعيم ظنا منه أن تلك هي التي ينبغي أن يؤتى بها هذا خطأ وجهل النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته اعتمروا عمرة القدوم وحلوا وبقوا حتى جاء وقت الحج وأحرموا بالحج لم يفعلوا هذه العمرة ينبغي الالتزام يعني خذوا عني مناسككم التزام بما بينه النبي عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسككم اي نعم ما حكم زيارة النساء لمسجد قباء لا بأس تزور المرأة مسجد قباء اي نعم لا تمنعوا إماء الله بيوت الله لكن صلاتها في بيتها اذا تيسر افضل لها على كل حال اذا جاءت زائرة للمسجد النبوي فالمسجد النبوي له خصوصية المساجد التي ذكر فضلها لها خصوصية فلا يمنع منها لا تمنع منها المرأة ولا وهي يعني مشروعة للمرأة والرجل زيارة المساجد هذا سؤال أجبت عليه قبل قليل يقول هل يجوز أن يغطي المحرم رأسه بالبطانية عند النوم لا يغطي رأسه ولكن إذا كان به أذى يخشى من البرد يخشى من المرض فيغطي رأسه ويفدي فدية أذى يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام هل يجوز للحاج عليكم السلام ورحمة الله هل يجوز للحاج أن ينوي الحج مفردا ثم يتبع الحج بعمره بعد قضاء المناسك هذا يريد ان يفر من التمتع او من على زعمه انه اذا كان متمتعا يلزمه يعني ان يذبح شاة هو على كل حال يلزمه الهدي نسك لكن يفر من هذا لانه لا يريد ان يدفع لا يريد مثلا أن يشتري هذا لا ينبغي بل عليه أن يقدم العمرة كما فعل النبي كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرم بعمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج متمتعا فإن وجد ذبح ما وجد يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله لكن لا ينبغي أن يفر حتى يوفر على نفسه أو يوفر يعني قيمة الهدي أكثر الناس يفعل هذا ليوفر قيمة الهدي أو يظن أنه أتى بالحج مفردا وليس هذا هو الإفراد المفضل في عند المالكي عند مالك الإفراد المفضل أو سمي المفرد مفردا لأنه يفرد الحج بسفرة مستقلة لكن هذا يحتال يريد أن يأتي بعمرة وحج في سفرة واحدة، لكن حتى يقول أنه مفرد يقدم الحج ثم يذهب ويعتمر، لا هذا ليس هو الإفراد، أن تفرد الحج بسفرة واحدة، إفراد تفرج الحج بسفرة والعمرة بسفرة أخرى، هذا هو الإفراد. إيه نعم، على كل حال أي نوع من أنواع النسك جائز، تفرد الحج تتمتع تأتي بالعمرة أولا ثم الحج، نعم تقرن تأتي بالعمرة والحج في إحرام واحد، كل هذا يعني جائز، كل هذا مشروع، مخير الحاج أي الأنساك أي أنواع النسك يفعل فله ذلك. سيدة وجدت على الأرض شيئا بسيطا أخذته فنهيت عنها، على كل حال خاصة في يعني من تعظيم الله عز وجل للمناسك، فلقطة المدينة ولقطة مكة ولقطة طريق الحاج، هذه لقطة لا تمتلك، هذه لقطة تعرف أبدا، يعني لا تلتقط لقطة الحرم، فينبغي الحذر إذا وجدت لقطة مهما كانت أن تترك أن لا تلتقط. أي نعم ها؟ نعم، على كل حال الأمر سهل، أقول أمر في الشيء الذي لا تتبعه يعني النفوس أو همم النفوس أمره سهل، لكن لقطة من حيث هي ينبغي أن لا تلتقط لقطة الحاج ولا لقطة الحرم. أي نعم، لأن هذا من أحكام الحرم، لا تلتقط لقطته، كذلك في مكة أمره إذا كان أمر بسيط أو أمر سهل، أي نعم يعني في حدود العشرة ريالات أو أقل أو شيء من هذا، أي نعم لا، على كل حال هذا أمر قد يكون هينا لا تتبعه، أي نعم. يسأل الأخ يقول هل هذا ضروري أن تكون الخطبة يوم الجمعة الخطبة الأولى والخطبة الثانية كلاهما في اللغة العربية في بلاد العجم، أين لا يفهم الناس اللغة العربية؟ بكل حال ينبغي أن تكون الخطبة الأولى والثانية في العربية ثم يتبعها ببيان بلغة القوم، يعني على الأقل ولو الآيات والأحاديث تكون باللغة العربية ثم يترجمها بلغتهم، ولا مانع من هذا. أي نعم، وتكون يعني يكون أخذ بالحسنيين، التذكير قبل الخطبتين. أي نعم، في ماذا؟ ما أدري، في بلاد في لغة العجم بدعة، إذا النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، وأنزل الله عليه رسالته الخاتمة وكتابه بلسان عربي مبين، فمن تمام فقه المسلم أن يتقن العربية، فإذا استطاع أن يتكلم بالعربية فلا ينبغي أن يتكلم بغيرها، أن يعبد الله أو أن يتلو القرآن لابد أن يتلوه بالعربية حتى يفهمه وحتى يتذوقه، لكن لو لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا لم يستطع أي نعم فلو الفاتحة تكون بالعربية، وإذا عجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: حاج قادم من اليمن أدى العمرة متمتعا ثم ذهب إلى المدينة أثناء التمتع، وعند رجوعه إلى مكة اعتمر مرة أخرى، فما حكم هذا العمل؟ هذا في الحقيقة جائز، لأنه ما قصد أن يكرر العمرة، هذا اعتمر، جاء من اليمن واعتمر من ميقاته، أحرم من ميقاته يلملم من الميقات الذي يمر عليه، وأدى العمرة، ثم بعد أدائه العمرة جاء للمدينة للزيارة، ثم عاد إلى مكة ومر بميقات وهو ذي الحليفة فاعتمر منها، فلا مانع من هذا العمل، لكن هو متمتع، يعتبر متمتعا، متمتع في الأولى، ولا يقطع تمتعه أن أحرم بالعمرة مرة أخرى، لأنه مر بالميقات، ولو أحرم بالحج لشق عليه، فما زال في مقصد التمتع. لو أحرم بالحج في وقت مبكر يعني لشق عليه. نعم، بدون إحرام. هي. لكن لما مررت بميقاتك لا تقصد، تقصد المدينة، أي هو هذا أنت؟ نعم نعم نعم، ما في مانع، ما في مانع، نعم، لأنه لم تنقض قصدك. أي نعم، وأنت حين مرورك للميقات الأول لا تريد مكة بل تريد المدينة، النية من هناك المدينة. أي نعم، أو جوا، ما دام ما تريد مكة. أي نعم، فلا يلزم أن، أي نعم. هل يجوز؟ ما فهمت الكلمة هذه، هل يجوز؟ إيش؟ إيش؟ نسيبة زوج على زوجته في الرحم، ما أدري، نيابة زوج في الرجم، إيه؟ المعذرة، ما استبنت الكتابة. هل يجوز نيابة الزوج عن زوجته في الرجم إذا كانت مريضة، إذا كانت مريضة أو حامل تخشى يعني على الولد، أو تخشى على نفسها، إذا كانت مريضة أو عاجزة فتنيب زوجها أو تنيب غيره من الحجاج فيرجم عنها، لكن إذا كانت قادرة لا سيما والوقت الآن يعني موسع فترمي بنفسها. تدعو للميت، لكن ما تقرأ القرآن، لأن قراءة القرآن هي قربة يتقرب بها القارئ، فتقرأ القرآن تتقرب بهذه القراءة لله عز وجل، ثم بعد ذلك تقول: اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لوالدي الميت أو لغيره، يعني تدعو له، لكن ما تقرأ بنية أنك تقرأ عنه، أي نعم، أو بنية أن الثواب له، لا، بل تتقرب إلى الله عز وجل بقراءة القرآن. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وفي كل حرف عشر حسنات كما ورد، فأنت تقرأ بنية القربة وبنية كسب الحسنات من الله عز وجل، ثم بعد ذلك لك أن تدعو وتقول: اللهم هب مثل ثواب ما قرأت، هب مثل ثواب ما قرأ، أو تدعو له تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، نعم، وهكذا. يقول: هل يجوز النيابة في العمرة كان ينوي الرجل بعد عمرته أن يؤدي عمرة عن أبيه مثلا، على كل حال إذا اعتمر عن نفسه فله أن يعتمر عن غيره، ووقت العمرة موسع، وقت العمرة موسع. أي نعم. وإذا حج عن نفسه أن يحج مرة في سنة أخرى عن غيره. نعم يا شيخ. أحسنت أحسنت. يعني يسأل الأخ عن الصلاة في الروضة. الصلاة يعني صلاة ركعتين في الروضة، إن تيسر فهو أفضل، ما تيسر للزحام ففي أي مكان من المسجد تصلح الصلاة في المسجد، والزيادة لها حكم المزيد. في أي مكان من المسجد النبوي صليت فتيسر لك وصليت فيه فالصلاة أي نعم تامة، الصلاة زيارة تامة. لكن صلاة الفريضة الأفضل الصفوف الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ميمنة الصف، وميمنة الصف في مسجده ليست في الروضة، دل على أنه في وقت الفريضة وقت إقامة الجماعة أن الميمنة أفضل أي نعم من تحري الصلاة في الروضة. لكن النافلة إذا أمكن أن تصلى في الروضة من غير مزاحمة أي نعم فبها، حصل مزاحمة حصل مانع فلا ينبغي. ثم الدعاء لا يستقبل القبر بالدعاء، تستقبل القبلة بدعاء الله عز وجل، تستقبل القبر يعني من جهة الجنوب، تستقبل القبر الشريف بأدب وخفض صوت وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تسلم على أبي بكر ثم على عمر وتمضي وتمضي، تدعو الله عز وجل يعني في مكان بعيد مستقبل القبلة بما أحببت من خيري الدنيا والآخرة. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أرجو المعذرة يا أخوان لأن الوقت هنا. هل يجوز للحاج أن يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إيش كلما جاء للصلاة في مسجده؟ لا، يعني تكرار الزيارة كل مرة تأتي للصلاة تزور قبره هذا ليس أي نعم، هذا بل كره الإمام مالك أي نعم وغيره من العلماء كرهوا التكرار على هذه الصفة. فلكن يعني تزوره يكفي إذا زرته مرة، وإذا دخلت المسجد أنت تصلي وتسلم عليه، لأنه يسن لك أن تقدم رجلك اليمنى وتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ونحوها، أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وأنت تصلي ركعتين تصلي عليه، إذا لم وأنت تصلي الفريضة تصلي عليه، إذا لم تصلي عليه لا صلاة لك. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله، يقول صلوا عليه، ما في وداع ولا في إذن، ما في وداع. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.